وذكر أنه توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 15 سنة، 15 سنة. قال: يا غلام إني أعلمك كلمات. لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نجابة ابن عباس رضي الله عنهما عرض عليه أنه سيعلمه كلمات يستفيد منهن، وابن عباس أحد علماء الصحابة وقد كانت النجابة بادية فيه، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفقهه الله عز وجل في الدين وأن يعلمه التأويل. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله، أي احفظ الله عز وجل في حدوده وفي العمل بما أوجبه الله عليك والانتهاء عما نهاك الله عنه في جميع أمورك. احفظ الله لأن تعبده وحده سبحانه، لا تشرك به غيره، وتؤدي الواجبات وتجتنب المنهيات. ومن أعظم ذلك إقامة الصلاة، وقد أمر الله عز وجل بالمحافظة عليها، فقال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الحديث: من حافظ عليهم، أي الصلوات الخمس، كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. ومن أعظم ما يحافظ الإنسان المسلم عليه الصلاة، يقيمها في أوقاتها ويقيمها بواجباتها وأركانها وشروطها، ويخشع فيها لله سبحانه، يتدبر فيما يقرأ من كتاب الله عز وجل وفي الأذكار التي يذكرها في ركوعه وسجوده وجلوسه. ذلك يحافظ عليها. ففي حديث فيه ضعف لكن له ما يشهد لمعناه: إن الاستحياء من الله حق الحياة أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى. إن الاستحياء من الله حق الحياة أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى. فحفظ الرأس وما فيه من الجوارح هذا من حفظ أمر الله عز وجل. يحفظ المسلم بصره عن أن ينظر فيه إلى ما حرم الله عليه، ويحفظ سمعه عن أن يسمع به شيئا مما حرم الله عليه من الأغاني والكذب والغيبة والنميمة، ويحفظ لسانه من أن يغتاب به أو يكذب به أو ينم به على الناس. يقول الله عز وجل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فأنت مسؤول عن سمعك وبصرك وفؤادك، أن تحفظ البطن وما حوى، وأهم ما يحفظ في باطن الإنسان قلبه، أهم شيء يحفظه قلبه من أن تقع فيه الشبهات أو أن يمتلئ بحب الشهوات التي تجعله يقع في الحرام ويبتعد عن ذكر الله عز وجل. ما يحفظه من أمر الله الأيمان، يحفظ الأيمان التي يحلف بها أن يقوم بمقتضاها، وإذا تخلفت كفر عنها. يقول الله عز وجل: واحفظوا أيمانكم. احفظوا أمر الله عز وجل في جميع هذه الأمور، وهذه أمثلة، ويضيق المقام في استقصاء ذلك. أنت إذا حفظت أمر الله عز وجل في أوامره بفعلها، والنواهي باجتنابها، والوقوف عند حدود الله سبحانه فلا تنتهكها، جزاء ذلك احفظ الله يحفظك. فإن الله عز وجل إذا حفظته في تلك الأمور فإنه يحفظك. وحفظ الله عز وجل نوعان هنا، هذا الحفظ نوعان. النوع الأول أن يحفظك في دنياك، يحفظك في بدنك وفي مالك وفي أهلك وفي ولدك، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فيكون المؤمن الذي يحافظ على أوامر الله عز وجل ويجتنب نواهيه محفوظا من الله سبحانه في دنياه، يسلمه في هذه الأمور، وإذا وقع عليه من القدر شيء من ذلك فإنه يلهمه الصبر والرضا، فيكون بين نعمة يشكرها ومصيبة يصبر عليها ويؤجر بها أجرا عظيما. هذا الحفظ الأول. حفظ الثاني وهو أعلى وأرفع، وهو أن يحفظ عليك دينك من أن تضلك الشبهات أو الشهوات. تحفظ الله في أوامره ونواهيه فيحفظ الله عليك دينك ويثبتك على الخير. والذين اهتدوا زادهم هدى، ويقول تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فيزيده هدى على هدى، ويحفظ له دينه من أن تضله الشبهات أو الشهوات، ويحفظه عند الموت من أن يتخبطه الشيطان. ولذلك يقول الله عز وجل، وهذا ورد في قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. ورد في تفسير هذه الآية أنه إذا نزل الموت بالمؤمن المستقيم على طاعة الله عز وجل فإن الملائكة تبشره بأن لا يخاف ولا يحزن. تبشره بحسن العاقبة. فهذا الذي حفظ الله في أمره أمر الله تعالى من بالقيام بطاعته والاجتناب عن نواهيه يحفظه في جميع أحواله، وخاصة عند نزول الموت وهو أشد الأمور. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، وفي رواية احفظ الله تجده تجاهك، أي أنك إذا حفظت حدود الله عز وجل وفعلت ما أمر به واجتنبت ما نهى عنه فإن الله سبحانه يكون معك. وهذه المعية هي معية النصر والتأييد والإعانة، في قوله تعالى حكاية عن رسوله صلى الله عليه وسلم وقوله لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا ينصرنا ويؤيدنا. الذي يحفظ الله يكون الله عز وجل معه يعينه وينصره ويؤيده ويثبته على طاعته. أما المعية الثانية فليست هي المقصودة هنا المعية التي بمعنى العلم والاطلاع، فتلك ليست خاصة بل عامة على كل الناس، كما في قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. هذه المعية معية عامة معناها العلم والاطلاع. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا قريب من معنى قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فإن السؤال هو الدعاء والدعاء هو العبادة. فإذا سألت فاسأل الله إياك نعبد، لا تسأل إلا الله ولا تدعو إلا الله ولا تعبد إلا الله. وإذا استعنت فاستعن بالله إياك نستعين. قد ذلك في آيات وحديث كثيرة، منها قوله الله عز وجل في الحديث القدسي أنه ينزل إذا جاء ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. الله عز وجل يحب من عبده أن يدعوه وأن يسأله وحده سبحانه، بل يحب أن يلح عليه في السؤال. أما العبد الذي أنت مثلك ومثله فإذا ألححت عليه بالسؤال غضب منك وصدك، وأن الله تعالى عز وجل فإنه يحب منك ألا تسأل غيره وأن تلح في السؤال والدعاء. فإن هذا السؤال والدعاء نفسه عبادة لله عز وجل تؤجر عليها أجرا عظيما، فكيف إذا أجابك على دعائك وأجاب سؤلك. وبايع النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه على أن لا يسألوا أحدا شيئا، ومنهم أبو بكر رضي الله عنه وثوبان وأبو ذر رضي الله عنهم أجمعين، حتى إن أحدهم ليكون على ظهر راحلته فيسقط صوته فينزل ويأخذه ولا يسأل أحد أن يناوله إياه. وكل ذلك تحقيقا لما بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ومعلوم أن في السؤال ذل وافتقار وإظهار للحاجة من السائل، وهذا الذل والافتقار وإظهار الحاجة لا يليق أن يصرف إلا لله تعالى. من أجل هذا قال العلماء: العبادة هي غاية الحب وغاية الذل، طريق معبد أي مذلل. فالسؤال فيه ذل وفاقة وإبداء للحاجة، وهذا لا يليق إلا بالله عز وجل. من أجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هنا إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الاستعانة طلب العون، وهذا معنى قول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي أنه لا يعين على جلب الخير وتغيير الضر إلى الخير، ولا يعين على دفع الضر وتغييره من الضر إلى الخير إلا الله سبحانه. لا حول ولا قوة إلا بالله. من أجل هذا كان هذا الذكر كما في الحديث الصحيح كنزا من كنوز الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله. أعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. كأن هذا هو الغاية من الحديث. كان إذا علم المؤمن أن لا أحد يملك أن يجلب له نفعا ولا يدفع عنه ضرا إلا الله عز وجل، فإنه لم يبال بأحد إلا الله، فلم يرجو إلا هو، ولم يخف إلا منه، ولم يسأل إلا الله سبحانه، ولم يذل نفسه إلا لله سبحانه، ولم يخشى إلا الله، لأن الله سبحانه هو الذي يملك لك النفع والضر. فإذا تيقنت من ذلك فاحفظ الله، قم بأوامره واجتنب نواهيه، لأنه هو مالكك وخالقك الذي أوجدك من عدم، وهو الذي يملك النفع لك والضر، لا أحد يملك ذلك إلا هو سبحانه. فإذا الجأ إليه واعبده حق عبادته، وتقرب إليه لتنال عظيم الأجر. القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن استعاذني لأعيذنه، ولئن سألني لأعطينه. فإذا كان الله عز وجل هو الذي يملك أن يعيذك من الشرور ويدفعها عنك ويجيب دعاءك وسؤلك، فتقرب إليه بطاعته، وأحسن ما تتقرب إليه به أداء الفرائض. فإذا أديتها وقمت بها زد وازدد خيرا، تقرب إليه بالنوافل، فإنك كلما تقربت إليه بالنوافل ازددت محبة منه سبحانه، حتى إنك لا تفعل شيئا إلا ويكون الله عز وجل يؤيدك ويعينك وينصرك، وإذا سألته أجاب سؤلك، وإذا استعذته أعاذك سبحانه وتعالى. رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذا كناية على أن كل ما هو كائن إلى يوم القيامة قد كتب في اللوح المحفوظ، كما في الحديث أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال ما هو كائن إلى يوم القيامة. الله عز وجل قدر المقادير وكتبها في اللوح المحفوظ، فلا يصيبك إلا ما كتبه لك، ولن يصل إليك إلا ما كتبه لك، ولا يضرك إلا ما كتبه لك. ومن ذلك قول الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ثمرة معرفة ذلك أن تتوكل على الله وتعتمد عليه وحده، وتعبده حق عبادته، وترجوه وحده، ولا تخاف سواه عز وجل. آية أخرى: واعلم أن النصر مع الصبر، واعلم أن النصر مع الصبر. النصر قرين الصبر، كما في قول الله تعالى إن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا ألفا من الذين كفروا، وفي الآية الأخرى والله مع الصابرين. الصبر ثمرته النصر، ولذلك في الحديث المتفق عليه لم يؤت أحد عطاء خيرا من الصبر، ويقول الله عز وجل وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصابر والصبر فضله عظيم عند الله سبحانه. وأما الفرج مع الكرب، الكرب المصيبة العظيمة، المصيبة العظيمة كلما عظمت المصيبة فليعلم المؤمن أنه كلما عظمت مصيبته قرب الفرج منه. لماذا؟ لأن المؤمن إذا حلت، أو لأن الإنسان إذا حلت به مصيبة عظيمة تجده يقطع العلائق كلها وييأس من أن أحدا يستطيع أن يخرجه منها إلا الله سبحانه، وإذا اعتقد ذلك في قلبه فرج الله عنه، لأنه علم أنه لا يخرجه من هذه المصيبة العظيمة إلا الله عز وجل، ولجأ إليه ففرج عنه مصيبته. لذلك الفرج مع الكرب. وأن مع العسر يسرا، وأن مع العسر يسرا. إذا أصاب المؤمن عسر فليعلم أن مع هذا العسر يسر من الله عز وجل. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولم يغلب عسر يسرين، كما ورد في تفسير هاتين الآيتين. مع العسر الواحد يسرين من الله عز وجل. إذا حل بك العسر الأمر الصعب فاعلم أن من ورائه يسر وخير وفضل من الله عز وجل. وعسى أن يكره الإنسان شيء ويكون خيرا له، يقع في عسر ويلوم نفسه على وقوعه في ذلك العسر، حتى إذا فرج عنه علم أن تلك المصيبة التي وقع فيها كانت خيرا له مما لو سلم منها، لأنه وجد بعد ذلك روحا وأجرا وخيرا. الحديث أهم ما يستفاد منه: واحد، جواز الإرداف على الدابة إن أطاقته، لأن ابن عباس رضي الله عنه كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم على دابة. ثانيا، ذكر المعلم للمتعلم أنه يريد أن يعلمه قبل فعله ليشتد شوقه إلى ما يعلم، وتقبل نفسه عليه. ثالثا، الأمر بالمحافظة على رعاية حقوق الله تعالى. رابعا، أن الجزاء قد يكون من جنس العمل، مثلا الأمر بالاعتماد على الله والتوكل عليه دون غيره. والنافع الضار كما قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. سادسا، عجز الخلائق كلهم وافتقارهم إلى الله تعالى. سابعا، التنبيه على أن هذه الدار عرضة للمصائب فينبغي الصبر عليها. ثامنا، الرضا بالقضاء والقدر. ثلاثا، إعراض لم يؤت أحد عطاء خيرا من الصبر. هذا بعد الدرس إذا كان يسأل نعربه له، لأن يعني فائدة الإعراض في هذا المجلس قليلة. اكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938.